بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند الشرط الثالث من شروط صحة البيع، وهو أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. وقلنا هذا الشرط كما تقدم في تعريف البيع، أن من شروط المبيع أن يكون نافعا، وأن يكون نفعه مباحا، وأن يكون نفعه مطلق الإباحة، أي ليس مقيدا بالحاجة والضرورة. وعلى هذا لا يصح بيع ما لا نفع فيه كالحشرات كما سيأتي، وغيرها مما لا نفع فيه. ولا يجوز بيع ما نفعه محرم كالميتة والخمر والخنزير ونحو ذلك، ولا ما نفعه مقيد بالحاجة والضرورة كالكلب للصيد والميتة لأكلها عند الضرورة، فهذا لا يجوز بيعه. ثم مثل المؤلف بما يجوز ويصح بيعه مما نفعه مباح مطلقا من غير حاجة، يعني فقال كالبغل، وتقدم ما هو البغل، وهو المستولد من الحمار والفرس، والحمار ودود القز الذي ينتج الحرير، وبزره أو بزره، يعني بيض الدود هذا، وكذا الفيل لأنه مما ينتفع به، وسباع البهائم التي تصلح للصيد. ومفهوم هذا القيد أن ما لا يصلح للصيد منها لا يجوز بيعه، لأنه قالوا لا نفع فيه، لا نفع فيه، ففيه ضاعة مال. الذي لا نفع فيه، الحجة في عدم جواز بيعه أنه من إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. وأما الذي يصلح للصيد منها سباع البهائم كالصقور والفهود ونحو ذلك، فهذه فيها نفع، ونفعها مطلق، ليست كالكلب، فالكلب نفعه مقيد، نفعه مقيد، وجاء النهي عن اقتنائه، وجاء أيضا النهي عن ثمنه كما سيأتي الكلام عليه. فإذا هو يختلف، سباع البهائم تختلف عن الكلب، فالكلب وإن كان في الأصل أنه هو الذي يكون عادة للصيد، لكنه مقيد بعدة أمور. أولا لا يجوز اقتناؤه إلا في هذه الحالات التي وردت في النص، وأيضا لا يجوز بيعه، فقد جاء النص على النهي عن ثمنه، بخلاف سباع البهائم، فسباع البهائم لم ينهى عن ثمنها، فتبقى على الأصل. فيجوز الإنسان يبيع شيء من هذه السباع التي دربت على الصيد مطلقا بلا قيد، ما دامت أنها تصلح للصيد أو تصلح للحراسة، ليس بالضرورة الصيد، حتى لو صلحت للحراسة، دربها على الحراسة، فإنه يجوز بيعها لأجل هذه المصلحة، لأن الأصل الجواز. ثم استثنى مما تقدم ما لا نفع فيه، أو ما نفعه محرم، أو ما نفعه مقيد ليس مطلق، فقال إلا الكلب. الكلب هذا مما نفعه إيش؟ مقيد، ليس نفعه مطلق، فحينما يباع للمشتري فانتفاعه به مقيد بشيء فقط، ليس نفعا مطلقا. والكلب منهي عن ثمنه، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، فدل على أنه لا يجوز المتاجرة فيه بيعا وشراء. فهذا أخرجه من عموم إباحة بيع السباع، أما بقية السباع فباقية على الأصل، ما صلح منها للانتفاع به فإنه يجوز بيعه وشراؤه. أما الكلب ففيه نص صريح، وأيضا منهي عن اقتنائه في الأصل، كما مر معنا أن من اقتنى كلبا انتقص من أجره قيراط، وفي بعض الروايات قيراطان، واضح؟ إلا كلب ماشية أو زرع أو حرث أو صيد. فالكلب يختلف عن بقية السباع. قال: والحشرات، الحشرات التي لا نفع فيها، المقصود التي لا نفع فيها، وإلا يوجد من الحشرات ما فيه نفع، فما فيه نفع منها يدخل فيما تقدم، كدود القز، كالنحل، وكبعض الديدان التي تتخذ لمثلا أن تكون طعما لصيد السمك ونحو ذلك. المهم ما كان فيها من نفع فيجوز بيعه من هذه الحشرات، أما ما لا نفع فيه فإنه لا يجوز بيعه وشراؤه، لأن هذا من إضاعة المال، وهكذا كل شيء لا نفع فيه لا يجوز بيعه وشراؤه والمتاجرة فيه، لأنه داخل في عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، لأن هذا من إضاعة المال، أن تشتري شيئا لا نفع فيه هذا من إضاعة المال، مثل أن تحرق المال فهذا من إضاعة المال. قال: والمصحف، طبعا هذا الترتيب بهذه الصورة يعني غير مناسب وغير يعني لائق أن يدخل المصحف بين هذه الأشياء، لأن المصحف له علة غير هذه الأشياء، غير الكلب والحشرات والميتة، فكان الأولى أن يفرده بالنهي لا أن يدخله بين هذه الأشياء، لكن لعله يعني سبق قلم أو وهم من المؤلف رحمه الله، لعل ذلك وهما أو يعني غاب عنه رحمه الله ذلك. فالمصحف، نأتي أولا إلى الميتة قبل المصحف. الميتة مما لا يجوز بيعه، لماذا؟ لأنه أولا منهي عنه، وهو لا ينتفع بها إلا في حال الضرورة، فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيع الميتة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام، فجاء بالنص على النهي عن بيعها، ونسب هذا التحريم إلى الله عز وجل تأكيدا على المنع، فلا يجوز بيع الميتات أيا كانت صورة بيع الميتة هذه، سواء كانت على هيئتها لم يعني تقطع إلى لحم، أو وهي باقية على شكلها، أو غير ذلك. فالمقصود أن بيع الميتة لا يجوز، حتى وإن كان قد ينتفع بها في حال الضرورة مثلا، لا يجوز بيعها. على المذهب يرون أنه لا يجوز بيعها، لأن نفعها مقيد بالضرورة، مقيد ليس نفعا مطلقا، وجاء النهي عنها صريحا، جاء النهي عنها صريحا. المصحف المذهب يرون أنه لا يجوز بيعه خلافا للجمهور، في رواية أخرى عن أحمد أنه يجوز بيعه. واحتجوا الأصحاب الذين قالوا بأنه لا يجوز بيع المصحف، قالوا لأنه فيه ابتذال له وعدم تعظيم له. حينما يتخذ سلعة تتداولها الأيدي بالبيع والشراء كسائر السلع فيه نوع ابتذال له، فقالوا من تعظيمه واحترامه أن لا يكون سلعة للبيع والشراء. وجاء فيه آثار كالأثر الذي رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما عن ابن عمر قال: وددت أن تقطع الأيدي ببيعه. وقال الإمام أحمد: لا أعلم في بيعه رخصة. الرواية الأخرى عن أحمد أنه يجوز بيعه، يجوز بيعه، وحملوا المنع الذي جاء في حديث ابن عمر على أن هذا كان في أول الأمر حينما كانت المصاحف قليلة ويخشى أن يزاود في أسعارها أو نحو ذلك. لكن الجمهور، وهو رواية عن أحمد، أنه يجوز بيع المصحف. طبعا المذهب الذين قالوا بأنه لا يجوز بيع المصحف أجازوا نسخه والمؤاجرة على نسخه، فيجوز ذلك أن تعطي إنسان أوراقا أو تشتري منه أوراقا وتؤاجره على نسخ المصحف فيها، ها؟ فهذا قالوا يجوز، ونقل ذلك عن ابن عباس وغيره. لكن أن تشتري مصحفا، يعني يكون عندك مصحف، ها، وتذهب تبيعه، هذا قالوا لا يجوز، هذا على المذهب. وأما الرواية الأخرى فهي على الجواز، وهو الأقرب، هو الأقرب، وهو الذي تحقق به المصالح الكبرى في نشر هذا الدين ونشر هذه كلام الله عز وجل. فإن أكثر الناس لا يستطيع نسخه ولا التحصل عليه إلا بطريق البيع، إلا بطريق البيع. طيب، قال: والسرجين النجس. السرجين أو السرجين بالكسر المراد به السماد، الروث، روث البهائم. وهذا الروث إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. فالطاهر منه مفهوم كلام المؤلف أنه إيش؟ يجوز بيعه، لأنه قال السرجين النجس، فمفهوم الكلام أن الطاهر منه يجوز بيعه وشراؤه. ما هو الطاهر منه؟ روث ما يؤكل لحمه، كروث الإبل والبقر والغنم والدجاج والطيور التي تؤكل ونحو ذلك، كل هذا يجوز بيعه. لماذا يجوز بيعه؟ لأنه داخل في عموم أن يكون مباح النفع بلا حاجة، مباح النفع بلا حاجة. لكن السرجين النجس، ها، هذا غير مباح النفع، لا يجوز الانتفاع به، فهو كالميتة، نجس لا يجوز الانتفاع به. ومسألة الانتفاع به في السماد هذه محل خلاف على كل حال بين الفقهاء، محل خلاف بين الفقهاء. لكن المذهب يرون أنه لا يجوز بيعه لأجل هذه العلة، لأنه مما لا يجوز الانتفاع به، لأنه من النجاسات، وهو نجس العين، نجس العين، فيرون أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس منه. فبما أنه لا يجوز الانتفاع به إذن لا يجوز بيعه. واحتجوا بعموم الحديث الذي تقدم معنا، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فإذا كانت هذه النجاسة مما لا يجوز ملابستها أو استعمالها في أكل أو نحو ذلك، أو إذا وقعت على الثياب فإنه يجب التطهر منها، فإن هذا بما أنه محرم إذن يحرم ثمنه، يحرم ثمنه. نعم. قال: والأدهان النجسة. والأدهان النجسة هي المتنجسة العين، يعني عينها نجسة، هي في ذاتها نجاسة، كدهن الميتة وشحم الخنزير ونحو ذلك. والمتنجسة هي في أصلها طاهرة، هي دهن طاهر لكن وردت عليه النجاسة، وقعت فيه نجاسة فنجسته. فهنا فرق بين النجس والمتنجس. النجس هذا لا يمكن تطهيره، لا يمكن تطهيره، بينما المتنجس يمكن تطهيره، يمكن تطهيره. فالمذهب يرون أنها كلها لا يصح بيعها، لا يصح بيعها لأنها كالميتة. ولعموم الحديث أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، ما دام هذه الأشياء يحرم تناولها والانتفاع بها فإنه يحرم ثمنها أي بيعها، واضح؟ ولكنهم فرقوا بين النجس والمتنجس في مسألة الاستعمال، فقالوا إن النجس هذا لا يصح بيعه ولا استعماله مطلقا. ما حجتهم؟ حديث، ها، حديث المر معنا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله حرم بيع الميتة، قال أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن والجلود ويستصبح بها، فقال لا هو حرام. فالمذهب ذهبوا إلى أن قوله هو حرام يعني بيعه والانتفاع به جميعا كله لا يصح، واضح؟ القول الآخر أو المتنجس، قالوا المتنجس يصح الانتفاع به، يصح الانتفاع به في الاستصباح، يعني يستصبحون به الناس، يستعملونه في الاستصباح يعني في جعله وقودا للمصابيح. وقالوا في غير المسجد، لأن المسجد قد يتنجس بدخان هذه المادة النجسة، وقد يتلوث بتقاطر الزيت في المسجد وهو نجس، فاستثنوا المسجد. لكن يجوز أن يعني إذا كان عند الإنسان زيت أو دهن نجس، يعني عفوا متنجس، وقعت فيه فأرة فماتت فنجسته، أو وقعت فيه أي نجاسة، فيجوز أن يستعمله فيما لا ضرر منه، يعني فيما لا يدخل في ما يتعلق بملامسته أو في أكله أو شربه، يستعمله كوقود للمصابيح. ما حجتهم في ذلك؟ قالوا لأنه هذا أمكن استعماله بلا ضرر فجاز، مثل وقاسوه على استعمال جلود الميتة بعد دبغها. المذهب يرون أن جلد الميتة بعد دبغه المشهور في المذهب ما هو؟ يطهر ولا ما يطهر؟ مرت معنا، لا يطهر بالدبغ، واضح؟ لا يطهر بالدبغ، هذا على المشهور في المذهب. لكن قالوا يجوز استعماله في اليابسات، فقالوا كذلك. لماذا يجوز استعماله؟ لأنه أمكن استعماله فيما لا ضرر منه، فقالوا كذلك المتنجس، ها، لأنه أخف من النجس، فبما أنه يجوز استعماله فيما لا ضرر منه كوقود للمصابيح فجاز استعماله، جاز استعماله. وطبعا هذا التفريق فيه نظر، على كل حال فيه نظر، إما أن نقول كله نجس، إما أن نقول بجواز استعماله في المصابيح، وهذا هو الأرجح أنه يجوز استعمال النجس والمتنجس في المصابيح ودهن الجلود ونحو ذلك، يعني تلينها بالدهن، ومثله يعني دهن السفن ونحو ذلك. لكن هم فرقوا بين هذا، قالوا لأن النجس ورد فيه نص أنه سئل عن شحم الميتة فقال هو حرام يعني استعماله، بينما المتنجس، ها، فهذا لم يرد فيه نص بالمنع من استعماله، بالمنع من استعماله، إنما ورد فيه نص بأنه نجس، أنه لا نجس. فعلى كل حال هذا التفريق عندهم بين الصورتين. كله بيعه، قلنا بالأمس هذا ذكرنا، بيعه لا يصح، لا النجس ولا المتنجس، المذهب لا يرون صحة بيع هذا ولا هذا، إنما فقط فرقوا في مسألة الاستعمال لتعليلات عللوا بها في التفريق بين النجس والمتنجس. وطبعا المذهب لا يرون، وهذا ذكرناه، لا يرون مسألة النجاسة أو الشيء النجس يطهر بالاستحالة، المذهب لا يرون ذلك، إنما المشهور في المذهب وهو مذهب الجمهور أنه لا يطهر هذه النجاسات بالاستحالة، يعني إذا حرق أنه يطهر. الرواية الأخرى في المذهب وهي الأصح أن النجاسات تطهر بالاستحالة، تطهر بالاستحالة، وهذه مسألة أظن إن لم يكن واهم مرت معنا في كتاب الطهارة. لكن المذهب يرون عدم طهارة النجاسة بالاستحالة، يعني تتحول من حال إلى حال، لكن على الأرجح وهي رواية في المذهب أنها تطهر هذه النجاسات بالاستحالة، تطهر بالاستحالة. طبعا المذهب يرون أنه إذا استصبح بهذه المصابيح بهذه الأدهان المتنجسة، الدخان هذا يرون أنه نجس، فهم يرون أنه إذا كثر فهو مؤثر، فأما القليل منه إذا علق بهذا الدخان، علق بالجدران أو علق بالأثاث أو بالملابس، القليل منه قالوا معفو عنه، لكن إذا كثر فقالوا إن هذا نجاسة. على المذهب الذي مشوا عليه أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. نعم. وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. طيب، هذا الشرط الرابع من شروط صحة البيع، وهو أن يكون البيع أو عقد البيع والشراء من مالك أو من يقوم مقامه، يعني لا يصح البيع إلا أن يعقده مالك الثمن والمثمن، مالك الثمن والمثمن. انسباع البهائم قيدها بأنها تصلح للبيع، لكن عادة جوارح بسيطة ما تكون معلمة للسوق في هذه الحالة قبل تعليمها، ما يجوز بيعها في هذه الجوارح، ما يجوز بيعها على المذهب أنه لا يجوز بيعها. في هذا على المذهب لا يجوز بيعها، المذهب لا يجوز بيعه إلا إذا كان صالحا للصيد، لكن طبعا قد يعلل لهم لهؤلاء أن الأصل في الصقور أنها أنواع، في منها ما هو قابل للتدريب ويصبح نافعا فيجوز بيعه على هذا الأصل، فهو في الأصل نافع، نعم هو يحتاج إلى شيء من التدريب لكنه في الأصل هو نافع فيجوز من هذا الوجه، وهذا هو الأرجح، أن مثل هذه السباع ما دامت قابلة للتعليم ومعتاد ومتعارف عند الناس تعليمها وقبولها لهذا التعليم فيجوز بيعها ولو كانت قبل التعليم، لأنها نافعة فيها نفع، لو لم يكن فيها نفع يعني لا تقبل التعليم ولم تجري العادة والعرف بأنها تقبل التعليم على الصيد فإن هذا لا نفع فيه، لكن ما دامت أنها تقبل التعليم وعادة الناس وعرفهم أن هذه الصقور من أنواع معينة أنها قابلة للتعليم وأنها تتعلم الصيد فإنه يجوز بيعها على هذا الأساس. منها يقبض السباع تجعل في حداق الحيوانات، تقبض مباشرة تجعل في حداق في الفرجة، ما أدري هل تحتاج إلى نظر، يعني هل هذا من النفع المباح أصلا؟ يعني لذلك اختلفوا في مثلا الهر، المذهب في الهر أنه يجوز بيعه، وإن جاء في حديث جابر نهى عن ثمن الكلب وثمن السنور يعني الهر، لكن قالوا الهر فيه نفع فهو يأكل الحشرات ويطرد الهوام، فقالوا هذا فيه نفع فيجوز بيعه، يجوز بيعه، ويحمل حديث جابر على أن المراد الهر أو السنور الذي لا نفع فيه، لا نفع فيه. وأيضا قالوا القرد في المذهب وروي عن أحمد أنه يجوز بيعه لأنه يحفظ المتاع، فمنها ما يدرب على حفظ الأمتعة، فعلى كل حال ما يصح أو ما جرت العادة بالانتفاع به جاز يعني بيعه سواء قبل تعليمه أو بعد تعليمه. نعم. إيه نعم، الأصل أنه يصح بيعه لأن الكحول هذه لا تبقى أصلا، تتحول. أي هذا الأصل، أن ما كان نفعه مباحا بلا حاجة كما قيدها هنا، ما كان نفعه مباحا بلا حاجة. إذن الرابع أن يكون من مالك، أن يكون البيع والشراء من مالك، أي ممن يملك الثمن والمثمن، ممن يملك الثمن والمثمن، فالذي لا يملك لا يصح بيعه، واحتج لذلك بعموم حديث حكيم بن حزام، وجاء من حديث أيضا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بما معناه لا تبع ما لا تملك، وجاء في بعض الألفاظ لا تبع ما ليس عندك، ففي حديث حكيم بن حزام أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وهو حديث حسن، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، وهذا الحديث له شواهد بألفاظ مختلفة، لا تبع ما لا تملك ونحو ذلك. فهذه قاعدة صحيحة عند أهل العلم ومبنية على النص، وأنه لا يجوز بيع ما لا يملك الإنسان، لا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك. فلذلك من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للسلعة التي يبيعها، وأن يكون المشتري مالكا للثمن الذي يشتري به هذه السلعة. قال: أو من يقوم مقامه، أي من وكيل أو ولي ونحو ذلك، لأنه هذا نزله منزلة المالك، لأنه ممن أجاز له الشارع التصرف في هذا الملك، فالشارع أجاز للوكيل التصرف في مال موكله كما دلت عليه الأدلة الكثيرة. واضح؟ ما أنه جاز للوكيل أن يتصرف في ملك موكله بالبيع والشراء، فإنه يأخذ حكمه، يأخذ حكمه، فإذا باع أو اشترى بإذن موكله فإن تصرفه هذا في البيع والشراء ينفذ، وتترتب عليه الآثار الشرعية في البيع من حيث التملك وانتقال الملكية وإلى آخره. واضح؟ طيب، نعم. فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. قال: فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. إن باع ملك غيره، هذا الذي يسمى بتصرف الفضولي. الفضولي هو الذي يتصرف في ملك غيره بغير إذن، بغير إذن، مثل الفضولي الذي يأتي إلى ولائم الناس من غير دعوة، يسمى فضولي. كذلك الفضولي في البيع والشراء الذي يبيع في ملك غيره بغير إذنه، هذا يسمى تصرف الفضولي. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم في مسألة صحة تصرف الفضولي. المذهب يرون أن تصرف الفضولي لا يصح ولو أذن له المالك، ولو أذن له المالك، لو جاء إنسان ويعلم أنك تريد بيع سيارتك، فجاء إنسان مشتري وقال: بكم هذه السيارة؟ وهو يعلم الفضولي، أو المشتري نفسه عرض سعرا يعلم الفضولي أن المالك لو علم بهذا السعر لباعها. واضح؟ فقال: هي بكذا، أو قال له: بعناك بكذا، وباعها إياه. طبعا هذا الكلام يعني في القديم في مسألة بيع السيارات، الآن ما يتصور، لأن فيه يعني طرق البيع صعبة، لكن أحيانا قد يبيع أشياء ما تحتاج إلى يعني نقل ملكيات ونحو ذلك، مثل لو باع أشياء منقولة مثل الكتب والأثاث والملابس والأشياء هذه، لكن مثل بيع بيت ولا سيارة فيها نقل ملكيات لها ضوابط نظامية، لكن على افتراض أنه يصح مثل ذلك أو ما يحتاج نقل ملكيات، فلو باعه فالعقد هنا باطل على المذهب، ولا يقف صحة العقد، لا تقف صحة العقد على إجازة المالك. بمعنى لو قال المالك: أنا راضي، نقول: ولو رضيت فالعقد باطل، العقد باطل، لأنه باع ما لا يملك أو ما ليس عنده، يعني ليس في ملكه. واضح؟ الرواية الأخرى وهي الموافقة للجمهور أنه يصح بيع الفضولي ويوقف صحة العقد على إجازة المالك، أننا نقول العقد غير صحيح إلا إذا أجازه المالك، فإذا أجازه المالك صح. طيب، ما الفرق؟ ما الفرق؟ في لحظة العقد، العقد باطل. إذا أردنا أن نصححه يعقد المالك نفسه، أو الفضولي إذا وكله عقدا آخر. واضح؟ هذا العقد الآخر قد يحصل فيه إيش؟ زيادة في الثمن، ورخص في الأسعار، يعني تختلف السلعة ارتفاعا ونزولا، واضح؟ لكن لو صححنا العقد الأول على إجازة المالك حتى لو ارتفع السعر أو نزل السعر فهي مباعة بهذا الثمن، مباعة بهذا الثمن، وموقوف صحة العقد على إجازة المالك، على إجازة المالك. تصورتم المسألة؟ هذا ما يتعلق ببيع الفضل. قال فإن باع ملك غيره بلا إذنه، يعني ما وكله بذلك، ما وكله بذلك ولا أذن له بذلك ولا وصاه بذلك، لم يصح العقد حتى وإن أجاز بعد ذلك، فالعقد باطل. وإذا أردت أن تصححه اعقده من جديد، واضح؟ هذا المذهب. قال أو اشترى بعين ماله، مال من؟ الضمير يعود إلى من؟ المالك. أو اشترى بعين ماله شيئا، يعني هذا الفضولي معه مال لشخص من الناس، قد يكون وضعه عنده أمانة أو أوصاه أن يوصله إلى فلان من الناس، ها؟ هذا المال قد يكون نقدا وقد يكون غيره من طعام، كان يكون حبوب أو ثمار أو، فاشترى بعين ماله شيئا، يعني أن بيع الفضولي وشراء الفضولي كلاهما لا يصح إذا كان من غير إذن مالك المبيع أو الثمن، ولو أذن له ولو أجازه بعد ذلك لا يصح على المذهب. الرواية الأخرى وهي الموافقة للجمهور أنه يصح بيع الفضولي إذا أجازه المالك، إذا أجازه المالك. قوله إذا اشترى بعين ماله شيئا، ها؟ لماذا قال بعين ماله؟ يعني معه مال معين لشخص من الناس، لشخص من الناس، لأنه ستأتي مسألة الآن لو اشترى بغير بذمته، في ذمته، هنا هذه مسألة أخرى. طبعا الجمهور والرواية الأخرى الذين أجازوا بيع الفضول احتجوا بحديث من؟ عروة البارقي رضي الله عنه الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم بشراء أضحية بدينار، أعطاه دينارا وقال اشتري بها أضحية للنبي صلى الله عليه وسلم. فعروة البارقي كما في البخاري ذهب إلى السوق واشترى بهذا الدينار، ها؟ اشترى ثنتين بدينار واحد لمهارته في البيع والشراء، وباع واحدة منهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية وبالدينار، مكسب يعني. فشراؤه للأضحية، ها؟ هذا إيش؟ تصرف صحيح، وإن كان مسألة أن يشتري أضحيتين فيها إشكال، لكن أن يبيع واحدة منهما ويتاجر بهذا المال هذا تصرف فضولي، تصرف فضولي، لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني لم يوكله بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عروة رضي الله عنه بالدينار وبالشات أجازه على فعله ودعا له بالبركة، فقالوا لو كان أصل العقد باطل لما أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن تصرف الفضولي يصح إذا أجازه المالك، إذا أجازه المالك. نعم اقرأ. وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. نعم، هذه صورة من صور بيع الفضولي، وهي الصورة الوحيدة التي أجاز فيها الحنابلة على المذهب، أجازوا فيها بيع الفضولي. قالوا وإن اشترى له، أي الفضولي اشترى لغيره في ذمته، إيش معنى في ذمته؟ أي بماله هو الغير معين، غير معين في ذمته بلا إذنه، بلا إذن الذي اشترى له، ولم يسمه في العقد، ما سماه في العقد، ما قال أشتري منك يا بائع الشياه أو يا بائع السيارات أو يا بائع الكتب أشتري منك هذه البضاعة لفلان، ما سماه في العقد، إنما اشترى له بنية أن تكون لفلان، هو يعلم أن فلان يبحث عن هذا الكتاب، يبحث عن هذا الكتاب فوجده في السوق بسعر مناسب، فاشتراه لفلان بنية أن يكون لفلان، ما اشتراه بمال فلان، واضح؟ وإنما اشتراه بذمته هو، في ذمته هو، سواء بماله ها أو بذمته، المقصود أنه لم يشتريه بمال فلان وإنما على ذمته هو، واضح؟ وذهب به إليه. فقالوا يصح تصرف الفضول في هذه الحالة بهذين الشرطين، أن يشتريه في ذمته يعني ليس بمال فلان، واضح؟ ولا يسميه في العقد، ما يقول هذا لفلان، أشتري منك أيها البائع هذا الكتاب لفلان، ما سماه في العقد. قالوا صح له بالإجازة، صح هذا البيع بالإجازة، إجازة من؟ المشترى له. فإذا أتى بالكتاب لفلان قال اشتريت لك هذا الكتاب، فإن أجازه قال جزاك الله خير، شكرا على هذا الشراء، وأنا كنت محتاج لهذا الكتاب، خذ هذا قيمة هذا الكتاب، صح العقد. لكن قالوا إن ما شراه في ذمته وإنما شراه على ذمة من اشترى له، يعني قال أبى أشتري منك هذا الكتاب سيحاسبك فلان لأن هذا الكتاب لفلان، أو اشتراه بذمته هو ولكن سماه في العقد، قال سأشتري منك هذا الكتاب خذ هذا ثمنه ها، وهذا الكتاب لفلان اشتريته لفلان سماه في العقد. فهنا نرجع إلى المسألة الأولى وهي تصرف الفضولي الذي لا يصح في هذه الحالة وإن أجازه فلان، لا يصح. لماذا أجازوا إذا تصرف في ذمته ولم يسميه في العقد؟ قالوا لأن هذا تصرف في ذمته، وذمته جائز له التصرف فيها، جائز له أن يشتري أي بضاعة ما دام أنه اشتراها بذمته، في ذمته هو، بماله هو ها، ولم يسمي أحدا في العقد، يجوز له ذلك، واضح؟ ولا يؤثر في هذا نيته أن يكون اشترى لفلان، نيته هذه تصح إذا أجاز فلان، يقول يا فلان أنا اشتريت لك هذا الكتاب، إن أجازه أخذ الكتاب ونقده ثمنه وصح العقد، وإن لم يجزه قال صح له بالإجازة. ولزم المشتري، إيش معنى لزم المشتري؟ من هو المشتري؟ الفضولي. لزم المشتري بعدمها ملكا، يعني المشتري هذا الفضولي إذا انعدمت الإجازة ما أجازه المشتري، قال أنا ما كلفتك تشتري، أنا أصلا اشتريت الكتاب هذا، هذا الكتاب اللي كنت أبحث عنه اشتريته من أمس ولا أجيز لك أن تشتري لي، فما الحكم هنا؟ هل يرجع المشتري الفضولي إلى البائع الأول ويقول خذ الكتاب أنا ما لي حاجة فيه، أنا اشتريته لفلان، أنت ما سميته في العقد، واضح؟ فهنا يلزمه ملكا، يعني يدخل في ملكه، في ملك المشتري الذي هو الفضولي، يلزمه هذا الملك، ولا يحق له إرجاع الكتاب إلا إذا رضي البائع، تم البيع، يعني المعنى لزمه يعني تم البيع فأصبح البيع صحيحا، واضح؟ فإذا متى يجوز أو متى يصح تصرف الفضولي عند الأصحاب من الحنابلة؟ إذا اشتراه في ذمته ولم يسميه في العقد فيصح، مع بشرط الإجازة، بشرط أن يجيزه من اشترى له، فإن لم يجزه ها، هل العقد باطل؟ لا، العقد صحيح، لكنه من يملكه لزوما ووجوبا؟ يملكه الفضولي، يدخل في ملكه ويتحمل هو، لو قال أنا والله ما لي حاجة بهذه البضاعة، أنا اشتريتها بنية أن تكون لفلان، نية أن تكون لفلان، هذا لا يصح ولا ينتقل إليه إلا بإجازته، إن أجاز انتقل إليه الملك، وإن لم يجز يجز ذلك، فالملك ثابت في حقك، فالملك ثابت في حقك. لكن إن اشتراه في ذمة فلان الذي اشترى له، أو اشتراه ها وسماه في العقد، فالعقد أصلا باطل، العقد أصلا باطل لأنه تصرف فضولي، واضح يا إخوان؟ أي يعني غير معين، يعني ليس مالا معينا للمشترى له. المشترى له يعني أخذت مال لكني ما طلعت على طول، هل يعتبر تصرف الذمة؟ كيف يعني؟ يعني المقصود في الذمة هنا يعني تصرف في ملك نفسه، في ملك نفسه سواء بماله نقده أو في ذمته دينا عليه، المقصود في ذمته هو لا في ذمة المشترى له. نعم. طيب إذا سماه في العقد، في العقد باطل. لا لا لا، ما باطل العقد، باطل لأنه تصرف فضولي، هذا على المذهب. نعم. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، بل يؤجر. ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه. نعم، قال ولا يصح ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة أو عنوة، الذي فتح عنوة يعني بالقوة والقهر، كأرض الشام ومصر والعراق، هذه فتحها الصحابة رضي الله عنهم عنوة أي بالسيف بالقوة، وعمر رضي الله عنه لما افتتحها جعلها وقفا على المسلمين عامة ولم يقسمها بين الغانمين، وهذه من صور التي تقدم معنا من صور الأراضي أو في الجهاد كما مر معنا في كتاب الجهاد، من الصور التي يجوز للحاكم والإمام إما أن يقسمها بين الغانمين أو يجعلها وقفا على المسلمين. فعمر رأى ألا يحرم أجيال المسلمين من هذه الأراضي الشاسعة الكبيرة، فجعلها وقفا على المسلمين، كل من أراد أن ينتفع بأرضها يدفع الخراج، يدفع الخراج، والخراج نوع من الإجارة، ومن هي بيده ويدفع الخراج لا يجوز له أن يبيعها، لكن يجوز له أن يؤجرها. فهذه الأراضي لا يجوز بيعها، التبايع فيها، تملكها يعني تملك رقبتها عينها، وإنما يجوز الانتفاع بها، زراعتها، عمارتها، واضح؟ ومن ينتفع بها بالزراعة ونحوها يدفع خراجها، يدفع خراجها. وإذا كان هو الذي يدفع خراجها ورقبتها بيده هذه الأرض، فإنه هنا يحق له أن يؤجرها فقط، لا يحق له أن يبيعها، لا يحق له أن يبيعها. قال غير المساكن، المساكن يعني المباني التي يسكنها الناس. فالصحابة رضي الله عنهم، احتج الأصحاب بذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما مصروا الكوفة والبصرة اختطوا فيها الخطط وبنوا فيها المساكن وتبايعوا هذه المساكن من غير نكير، فدل على أن بيع هذه المساكن جائز، لكن الأراضي نفسها ما يملكها أحد، ما يملكها أحد لأنها وقف، فإن انتفع بها بأي نوع من أنواع النفع وأصبح لها يعني نفع يدر فإن عليها الخراج، كل من قبضها فعليه خراجها، عليه خراجها. طيب قال ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرض من كلاء وشوك ويملكه آخذه، هذا لعلنا آخر جملة في هذا الشرط، نكملها الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.